وبعدين يعني نفرح لما المدرسة تطلع الأولى على الجمهورية، وبعدين يعني أنا بشوف أنا شايف إن الداخلة فيها مستويات من التعليم محترم كويسة جدا، يعني درجة إحنا بنفكر كده بعد 10 سنة هنلاقي قيادات المحافظة كلها من الداخلة، لأن الخارجة بتهتم بالضيوف وبتقوم باللجان التعليم، الامتحانات اللي جاية من خارج المحافظة بتعمل لها الكولدير والثلاجة والأكل والفرخة والكلام ده، والموتوسيكلات شغالة لحسابهم والعربية شغالة لحسابهم عشان يغشش العيال ينجح العيال. فالرجل يعني الله يرحمه رحمة الله عليه بعد ما خرج من الجلسة قال له صلاح مش خايف يا حسن، مش عارف الرأي كانت من الرئيس الرسمي بتاعكم كان مش خايف، لا اللي قبليه في ألمانيا أيوه مش خايف لفلان بيرفع عليه دعوة بيتهم التعليم ومش عارفين عثمان شاهين، بس قبل الكلام قال أنا معاك أنا معاك، يعني مطلوب إن يعني نهتم بالتعليم والعملية التعليمية، بس بعدها جميل على شعبان وقال له يعني هو مش يرفعوا عليه قضية يقول عليه بيتهم التعليم إنه هباء. طب هو ده اللي حصل ذاك من 97 النهارده احنا بعد 17 سنة نفضل نكرم لجان الوافدة نكرمها ونهتم بيها ونقوم بالواجب معاها، يمشي من هنا معلوف ياخذ بدل سفر ويمشي كان جاي 45 كيلو يمشي 65 كيلو ما شاء الله، واحنا خدنا طلعنا الاولى على مدارس الجمهوريه. وبعدين هو ده المطلوب، التجهيل التجهيل تجهيل الاجيال عشان يطلع يسمع يقعد قدام التلفزيون زي السلم كده اللي يقولوا لي يشوف يصدق يصدق يصدق يجبه كل حاجه صح، ما يشغلش دماغه ابدا، هو يشغل دماغه ليه؟ هو ممنوع ان يشغل دماغه، ده لو واحد بس فتح كده يشغل دماغه يبقى يشغلنا ما يقدر يبعدها يبعد خالص. سبحان الله العظيم والحمد، هو دايما كده الطغاة والبغاة والظلمة يحب اللي قدامه ما يفهمش حاجة عشان يمشي زي ما عايز، فاستخف قومه فأضاعوه. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعدين بالذات بالذات يقول لك تجفيف المنابع في الثقافة الدينية، الثقافة الدينية تشوف عناوين في التربية الدينية في الكتاب الثانوية ما شاء الله عنوان جميل وطبعة حلوة والورق حلو خالص، تمسك الفهرس يتغتر بأقول ده الكتاب ده جامعة، وبعدين أخش أفتح الصفحة ألقى كاتب لي 2.5 كلمات في الصفحة في الحديث شارح الحديث ب2.5 كلمات زي ما يكون بتاع الثانوية العامة ده عيل في أولى ابتدائي. بقى النهاردة العيل عندي 3 سنين بيشتغل على الكمبيوتر وعلى اللاب اللاب مش عارف ايه اللاب لا غير اللابتوب وفيه الثاني الجالاكسي والبلاكس العيل يعني شفت عيل 3 سنين عمال يشتغل كده في اللاب احسن منه بخفه سريعه جدا كده ويجيب موضوع ورا موضوع ورا موضوع، في 3 سنين يشتغل على الكمبيوتر وانا في الثانويه العامه اشرح لي حديث في 3 سطور ايه التجهيل ده؟ تجهيل عشان يجهل بالدين، ممنوع نجيب سيره صلاح الدين في الطرق كتب التاريخ لا يمكن، يعني ممنوع يجيبها في التاريخ خالص، ممنوع يتكلم عن انتصارات الاسلام، يتكلم عن الحمله الفرنسيه وازاي عملت في مصر ودورت التعليم ودورت المكتبات وعملوا ثقافات وكلام من ده، الفرنسيين لما احتلونا افادونا افادهم الله، لكن التاريخ الاسلامي ما فيش فايده لا يدرس ممنوع، هو ده تجفيف المنابع، معناها ما تعلمش الناس التاريخ اللي يربي في الشباب الرجوله ويربي في الشباب الاعتزاز بالاباء والاجداد ويربي في الشباب الانتماء للقران والسنه والتاريخ، نسيهم هذا التاريخ عايزين ننسى، وده وده ودي مقصوده من اعداء الاسلام، وهم بياخدوا ناس يمرنوهم على هذا الكلام، وتلاقي اللي بيجي يحط المناهج في التربيه والتعليم ولا في اي حاجه تلقاه لازم اخذ بعثه في امريكا ولا في روسيا، يعني كده تدور على اي خبير وضع منهج يقول لك خبير مناهج خبير مناهج تلقاه جاي من هنا ولا من هنا، يعني شربوه والعياذ بالله الكراهيه في الاسلام، وبعدين قالوا له علم الناس كده، يجي يعلم الناس هذا الكلام عشان نكره الاسلام، وبعدين يطلع جيل لا ينتمي للاسلام لا ينتمي للاسلام ولا يهتم بالاسلام ولا بالمسلمين، جيل عنده فتور شديد جدا وفيه يعني والعياذ بالله معزول عزله تامه عما يريده الله بهذه الامه ولا يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الامه، هو ده المقصود تجهيل الناس، ينجح ماشي ينجح يعني ينجح الناس ينجحهم، يتعلم القران ما يتعلمش يتعلم مثقف مش مهم،